إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل في باب ما جاء في قال باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مصنف رحمه الله أورد هذا الباب لبيان صفة لبس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لدرعه، فقوله باب ما جاء في صفة درع رسول الله أي في كيفية أو في صفة لبس النفس للدرع، وليس المقصود أوصاف الدرع وصفات الدرع، فليس هذا هو المقصود، لأن الأحاديث التي أوردها ليست فيها أوصاف الدرع وإنما فيها صفة لبسه عليه الصلاة والسلام لهذا الدرع. وهذا الباب يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ درعا يلبسه في الحرب، اتخذ درعا يلبسه في الحرب، وأن هذا من الأسباب المشروعة. والدرع هو جبة من حديد، الدرع هو جبة من حديد تصنع حلقا حلقا، يلبسها أو يلبس المحارب حتى تقيه من ضربات السيوف والرماح وغير ذلك، فهي عبارة عن شيء يوضع على الصدر وعلى الظهر تحمي المقاتل من السيوف، ويكون عادة مصنوعة من الحديد أو من معدن صلب يمنع وصول السيف إلى جسد المقاتل. النبي عليه الصلاة والسلام كان له أكثر من درع، ليس له درع واحد وإنما أكثر من ذلك، ولما قال صفة درع قلنا هذه صفة درع رسول الله، هذه الدرع مضافة فتفيد العموم، يعني كل الدروع التي كانت له. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له 7 دروع، كل درع له اسم خاص به، فقد قال رحمه الله ذكر اسمه فقال أول درع يسمى ذات الفضول، ذات الفضول، وهذه الدرع هي التي مات النبي عليه الصلاة والسلام وهي مرهونة عند يهودي، فالنبي صلى الله عليه وسلم احتاج شعير آصع من شعير لأهله يعني يقتات به، فلم يجد فذهب إلى اليهودي وأخذ منه آصع الشعير وأعطاه درعه رهنا عنده، يعني لما أرد لك الشعير ترد لي الدرع، فكانت رهنا عند هذا اليهودي ويكنى أبو الشحم. ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل الأجل للرد، فمات درعه مرهونة عند يهودي، وهذا يدل على يعني قلة ذات يد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان متقلل من هذه الدنيا كما سبق وأن ذكر. فهذه الدرع تسمى ذات الفضول، وله درع آخر تسمى ذات الوشاح، ذات الوشاح، وله أخرى تسمى ذات الحواشي، ذات الحواشي، وله درع أخرى تسمى الفضة، الفضة، وله درع آخر، درع أخرى تسمى السغدية بالسين المضمومة، السغدية، وقيل الصعدية بالصاد والعين المهملة، الصعدية وقيل السغدية، وله درع سادسة تسمى البتراء، ودرع سابعة تسمى الخرنق، الخرنق. فهذه أسماء دروع النبي عليه الصلاة والسلام التي كان يتخذها ويلبسها في الحرب وفي القتال. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: كان على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد درعان، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، فأقعد طلحة تحته، وصعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى استوى على الصخرة، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أوجب طلحة. هذا الحديث أورده من رواية الصحابي الجليل الزبير بن العوام قال: كان على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد درعان، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، فأقعد طلحة تحته، وصعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى استوى على الصخرة، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أوجب طلحة. إسناد هذا الحديث أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج الكندي الكوفي ثقة، يونس بن بكير بن واصل الشيباني صدوق يخطئ، ومحمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المطلبي المدني صاحب المغازي إمام في المغازي صدوق ولكنه يدلس، ورمي بالتشيع وبالقدر. يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام المدني ثقة، وعباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام كان قاضي مكة زمن أبيه وخليفته إذا حج، وهو ثقة كذلك. عبد الله بن الزبير بن العوام قرشي أبو خبيب رضي الله عنه الصحابي الجليل، هو أول مولود في الإسلام في المدينة، أول مولود ولد بعد الهجرة، صحابي جليل، وهو أحد العبادلة الأربعة، وهم صغار الصحابة الذين يسمون عبد الله، وكانوا كلهم علماء: عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. ولي الخلافة عبد الله بن الزبير 9 سنين، ثم قتل قتله الحجاج في ذي الحجة سنة 73 هجرية رضي الله عنه وأرضاه. والده الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي، صحابي جليل وأحد العشر المبشرين بالجنة الذي ذكرهم نفسنا في حديث واحد، فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير في الجنة، وذكر العشر. وهذا الصحابي الجليل هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمه صفية رضي الله عنها عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حواري النبي عليه الصلاة والسلام، فضائله جمة. قتل سنة 36 هجرية بعد عودته من واقعة الجبل. هذا الحديث في إسناده محمد بن إسحاق صاحب المغازي وهو مدلس وقد عنعن، لكنه صرح بالسماع عند الإمام أحمد في مسنده، فكان الحديث صحيح. قوله كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، كان على النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد درعان، أي أن النبي جاء في بعض الروايات كان على مسلم يوم أحد درعان، درعه ذات الفضول ودرعه فضة، يعني سمية درع ذات الفضول وفضة، يعني إن كان لابسهم النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد لبس درعان اثنان لتقيه ضربات سيوف الكفار ونباله، لبس الأول ولبس الثاني فوقه، هذا معنى لبس الدرعين اثنين، يعني واحد وفوق الآخر لمزيد من الحماية والوقاية، لأنها معركة كبيرة وكان الكفار يعني شديدين في ذاك الوقت، لأنهم أرادوا أن يثأروا من غزوة بدر، فكانوا يعني متعطشين للقتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الأسباب الشرعية فلبس درعان، درع الأول والثاني فوقه حديد هذا حتى يحميه من ضربات سيوف الكفار. وهذا دليل على أن لبس الدروع في الحروب واتخاذ الأسباب المشروعة لا ينافي التوكل على الله، لأنه قد يقول جاهل: أنا أتوكل على الله ولا ألبس الدرع، وما قدره الله يصيبني. فهذه كلمة حق أريد بها باطل. نعم ما قدره الله يصيبك بالدرع أو بدونه، لكن الله عز وجل ربط الأسباب بالمسببات وكتب في اللوح المحفوظ السبب والمسبب، كلاهما مكتوب. والله عز وجل أمرنا باتخاذ الأسباب المشروعة ولم ينهنا عن ذلك، بل النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق وأعلم الناس بالله عز وجل وأقوى واحد يقينه في ربه عليه سبحانه وتعالى هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لبس ليس درعا واحدا بل درعان حتى يقي نفسه من ضربات الكفار. فلبس الدروع واتخاذ كل سبب شرعي لا ينافي حقيقة التوكل على الله عز وجل، لأن التوكل حقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل وتفويض الأمر إليه، واليقين أن كل شيء يصيبك فهو بإذن الله، وما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فقلبك صادق في اعتماده على الله عز وجل. ومع ذلك فحقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل وتفويض الأمر مع اتخاذ الأسباب المشروعة. فاحذر أن تترك الأسباب المشروعة، لأن من ترك الأسباب هذا يقدح في الشرع، ومن توكل واعتمد على الأسباب هذا وقع في الشرك. والموحد هو يعتمد على الله ويتوكل على الله ويفوض الأمر ويتخذ ما جعله الله سببا، لا يأتي أسباب من عنده لكن يتخذ الأسباب المشروعة التي جعلها الله سببا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم المتوكلين، وكان يلبس لأمته ودرعه، بل ظاهر يوم أحد بين درعين واختفى في الغار ثلاثا، فكان متوكلا في السبب لا على السبب. كان نفسه متوكل في السبب في اتخاذ الأسباب لكنه متوكل على الله، ولم يكن متوكل على السبب ومعتمد على السبب، حاشاه من ذلك. ولهذا هو كل سبب شرعي يتخذه النبي صلى الله عليه وسلم. لما هاجر إلى مكة المدينة وتابعه الكفار اختفى في الغار ثلاثة أيام، وهذا من الأسباب، ولم يبقى في الصحراء ويقول أنا متوكل على الله. كذلك كان يلبس درعه ويقاتل ومتوكل على الله. فلذلك الصوفية الذين يتركون الأسباب هؤلاء جهلة، بل هم يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يزعمون أنهم أفضل من النبي في التوكل على الله، هو اتخذ الأسباب وهم لم يتخذوا الأسباب وهم متوكلين على الله، يعني هم أفضل منه في حقيقة التوكل. هذا لا يقوله مسلم، ولهذا ده من تلبيس الشيطان يعني. كل شيء الله عز وجل جعل له سببا، حتى يكون لك الولد لا بد أن تتزوج، سبب. هل يعقل إنسان يبقى هكذا للزوج يقول أنا متوكل على الله ويا عندي يقين في الله أن الله يرزقني ولد دون أن أتزوج؟ الناس تضحك عليه. إذا كان هذا في الولد فكذلك في الأشياء الأخرى، في القتال وفي طلب الرزق وفي كل شيء وفي طلب العلم، أي شيء تريد أن تحصل الله جعل له أسبابا، تجعل الأسباب لكن لا تعتمد على الأسباب ولا تتوكل على الأسباب، وإنما تعتمد على مسبب الأسباب وهو الله عز وجل. والسبب لما تتخذه يمكن أن يحصل المسبب وممكن أن لا يحصل، وهذا هو الذي يجعلك تتوكل على الله، يعني لا تربط نفسك بالسبب، ممكن تفعل الأسباب ولكنها لا تنفعك أبدا. وممكن إنسان لم يتيسر له فعل السبب ومع ذلك حصل الشيء بقوة الله عز وجل، مثل مريم عليه السلام كانت في صومعة تعبد الله، يدخل عليها زكريا يجد عندها رزق كثير وهي لم تتسبب ولم تخرج لطلب الرزق، فتعجب قال أن لك هذا، من أين لك هذا ولم تتخذي ولا سبب؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء، يعني يرزقك إذا شاء دون أن تتخذ سبب، هذا مفروغ منه. فزكريا في تلك اللحظة استغل الفرصة، قال ما دام أن الله عز وجل، أو يعني معنى الآية حتى لا نتقول على الله، يعني قال هنالك دعا، في ذاك الموضع دعا زكريا ربه. زكريا كان يحب أن يكون له ولد لكن الأسباب لم تكن عنده، ما هو السبب الذي زوجته عاقل والعاقل لا تلد، وهو كبير وعادة الشيخ بالله، فأسباب الولد مفقودة عنده. لكن لما رأى الله عز وجل رزق مريم بدون سبب تتخذه، قوي يقينه في ربه ودعا الله، وهذا هو أكثر ما يستطيع أن يفعله. لم يترك الأسباب لأنه تزوج، لكن زوجته كانت عاقل، هذا أمر من الله. فلما فعل كل الأسباب ولم يحصل الولد لوجود المانع، دعا الله عز وجل والتجأ إلى الله، فقال هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع، يعني تقدر أن ترزقني دون الأسباب لأنك قوي كما رزقت مريم. فاستجاب الله له ورزقه يحيى وأصلح له زوجه. فالحاصل أن الإنسان يتخذ الأسباب الشرعية، وإذا لم يستطع فعل أي سبب لعجزه، انقطعت عنه الأسباب، لم يستطع، لم يفرط لكنه لم يستطع، عند ذلك كان الدعاء سببا قويا يكثر من دعاء الله عز وجل. وهذا هو حقيقة المتوكل، ومتوكل الله يتخذ الأسباب، فإذا انعدمت الأسباب لعذر بقي عنده شيء وهو الدعاء الله عز وجل بيقين. فالحاصل أن اتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل على الله تبارك وتعالى. وقلت أن الله عز وجل في اللوح المحفوظ كتب السبب والمسبب، كلاهما مكتوب، فليس لك أن تقول ما كتب الله ليصيبني. نعم، لكن كذلك الله عز وجل أمرك أن تتخذ الأسباب وهي مكتوبة، كل شيء مكتوب، كل ما تفعله مكتوب، فلا يعني تتهاون وتجعل الناس يضحكون منك بسبب هذا الجهل. ثم قال كان على النبي يوم أحد درعان، يعني يلبس درعين أحدهما فوق الآخر، قال فنهض إلى الصخرة فلم يستطع. قوله فنهض أي أسرع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصخرة ليصعد ويعلو عليها، كانت هناك صخرة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتفع ويعلو عنها، فلم يستطع، لم يقدر أن يصعد على الصخرة. لماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد على الصخرة؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد على الصخرة ليراه المسلمون، لأنه أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل في غزوة أحد، الشيطان أشاع بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فبعض الصحابة ترك السيف، قال النبي صلى الله عليه وسلم قتل ما بقي، وبعض الصحابة قام وقال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مات فموت على ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إني أبرأ إليك مما يفعل هؤلاء، وقاتل حتى استشهد رضي الله عنه وأرضاه. فالحاصل أنه وقعت يعني شيء من الاضطراب بين المسلمين لسماعهم موت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مصيبة كبرى، النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات هذه من أعظم المصائب. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين للمسلمين أنه ما زال حيا أراد أن يصعد فوق صخرة مرتفعة فيراه المسلمون فيعود إليهم نشاطهم ويفرحون برؤية النبي صلى الله عليه وسلم يعني تقوى عزائمهم، فلم يستطع نفس من يصعد. لماذا لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقدر على صعود الصخرة؟ قال أهل العلم إما لأسباب، قالوا إما لما كان به من الجروح لأنه شج رأسه الشريف وجبينه وسال الدم على وجهه، فقالوا آثر تلك الجروح وكثرة سيلان الدم ضعف فلم يستطع ويقوى على علو على تلك الصخرة. والسبب الثاني قالوا لثقل الدرعين، كان لبس درعين، الدرع الأول والدرع الثاني، هو من الحديد ثقيلة، فأراد أن يصعد في صخرة عالية فلم يستطع أن يصعد أن يتسلخ لثقل ما كان يحمله من الدروع. والثالث قالوا لعلو الصخرة عالية، شيء العالي قد لا يستطيع أن تصعده إلا بالإعانة، فقالوا هذه يحتمل هذا يحتمل هذا يحتمل هذا والله أعلم. فلما لم يستطع قال فأقعد طلحة تحته، نعلم شن طلحة، وقال له اجلس، فأقعد نعلم طلحة تحته حتى يكون طلحة كالسلم للنفس يصعد، جعلوا درج يعني درج ثم يصعد إلى الصخر يستعين به فيصعد على ظهره أولا لأنه يسهل، ثم يصعد إلى الصخرة العالية، فجعله ليتمكن، جعله يعني كالسلم كالدرج ليتمكن من الصعود إلى الصخر. ففعل طلحة ذاك الأمر وجلس حتى يصعد النبي فوق ظهره، ثم صعد النبي حتى استوى على الصخرة، يعني حتى علا وارتفع واستقر فوق الصخرة، الاستواء هو العلو. فلما استوى على رأى الصحابة وفرحوا برؤيته عليه الصلاة والسلام. قوله سمعت نفسه يقول أوجب طلحة. قال نفسه في هذا الموضع أوجب طلحة. ما معنى أوجب طلحة؟ أي وجبت لطلحة الجنة بسبب بعد رحمة الله بسبب الأفعال الصالحة والأعمال الجليلة التي قام بها طلحة في غزوة أحد. فقد دافع عن نفسه دفاعا مستميتا ولم يترك النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، بل فداه عليه رضي الله، فدى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه حتى أصيب قيل ببضع وثمانين طعنة أصيب بها من كثر يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يترك كفار يصلوا لأنهم كانوا يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يدافع عنه حتى شلت يده، يده شلت في سبيل الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الأفعال الجليلة التي فعلها من دفاعه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على صدقه ومحبته النبي صلى الله عليه وسلم وبذله نفسه رخيصة حتى يحيى النبي صلى الله عليه وسلم، وزيد جعله النبي صلى الله عليه وسلم كالدرج حتى ارتقى فوقه وهو راض بهذا الأمر. هذه الأفعال الجليلة أوجبت له بعد رحمة الله أن يدخل الجنة، والجنة إنسان يدخلها برحمة الله ثم بالأسباب الموصلة إلى الجنة. لهذا الله عز وجل يقول وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الإنسان لا يفرط في العمل، إن الشيطان يريد أن يدخلك في الأمان، تقول رحمة الله واسعة والله كريم، وهذا حق، الله كريم ورحيم ورؤوف، لكن أنك تترك العمل وتتكل بهذه الطريقة هذا من طول الأمل ومن تلبيس الشيطان عليك. ولهذا الإنسان يقوى يقينه في ربه أنه كريم ورحيم ويعمل الصالحات يرجو بها رحمة الله. ولهذا قال الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. لم يرجوا رحمة الله هكذا، فعلوا أفعال عظيمة، أفعال عظيمة، آمنوا، وهذا أعظم شيء والإيمان بالله، وهاجروا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله، هذه كلهم لأنهم يرجون رحمة الله، أرادوا أن يصلوا رحمة ربي فاتخذوا الأسباب. أما أنك تترك العمل كما يفعل كثير من الناس فهذا قلت من التلبيس عليه. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أوجب طلحة، أي وجبت له الجنة. وطلحة هو طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه من العشر المبشرين بالجنة مثل الزبير بن العوام رضي الله عنهم جميعا. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن أبي عمر، هذه في نسخة أحمد، في نسخ أخرى محمد وهو الصحيح كما يأتي ترجمته. محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما، كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما. محمد بن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، صدوق صنف المسند مشهور، لازم ابن عيينة وكان فيه غفلة كما قال أبو حاتم. وسفيان بن عيينة الإمام أبو محمد الكوفي ثم المكي ثقة حافظ جليل القدر فقيه إمام حجة. يزيد بن عبد الله بن خصيفة بن عبد الله بن يزيد الكندي المدني ثقة. السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمام الكندي صحابي صغير، السائب بن يزيد صحابي صغير له أحاديث قليلة، وهذا حج به في حجة الوداع، يعني اصطحبه والده معه في حجة الوداع وكان صغيرا عمره 7 سنوات، فحج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. وكل من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فهو صحابي سواء أكان كبيرا أم صغيرا، ولذلك حرص الصحابة أن يحضروا حتى أبناءهم ليحصل لهم شرف الصحبة وشرف رؤية ولقاء النبي عليه الصلاة والسلام. توفي هذا الصحابي سنة 67 رضي الله عنه وأرضاه. في قوله في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان عليهم أحد درعان قد ظاهر بينهما، قوله قد ظاهر بينهما أي جعل أحدهم كالظهارة للأخرى، معناه أنه لبس أحدهما ولبس فوقه الآخر. قوله قد ظاهر بينهما حتى ينفي توهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس درعا من فوق ودرعا من أسفل، لأنه يقول درعان الذي يسمع لبس درعان لا يأتي في ذهني هنا ودرع فوق درع، وإنما يقول درع في الجهة العليا والدرع في الجهة السفلى في الرجلين مثلا. فحتى ينفي الراوي هذا الأمر قال قد ظاهر بينهما، أي جعل واحد كالظهار الآخر، واحد فوق واحد. وهذا قلت زيادة في التوقي وحماية النفس ووقايتها، ومن الأسباب المشروع. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أورد هذه الترجمة يذكر ما جاء في صفة مغفر النبي صلى الله عليه وسلم. المغفر مغفر كمنبر، مغفر أو مغفر مش مغفر، مغفر كمنبر. قال: باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش مغفر، قلت مغفر خطأ، مغفر. والمغفر على وزن منبر، وهو من الغفر، الغفر وهو الستر. المغفر من الغفر ومعناه الستر. ما معنى المغفر؟ هو ما يلبس فوق الرأس ويكون مصنوع من الحديد حتى يحمي الرأس من ضربات السيوف والنار. هو كالدرع، الدرع للجسد، والمغفر درع للرأس، يسموه الخوذة في اللغة، يعني كمثل الذي يلبسه الجنود يسميه بالعربية الكاسك. عرفته الكاسك؟ عرفته خوذة بالعربية يسمى الخوذة، يعني اصطلاح مصطلحات الجيش يسموه الخوذة. فهذا هو المغفر. النبي صلى الله عليه وسلم كان له مغفر يلبسه، وكان مصنوع من حديد يقي المقاتل ضربات السيوف. والمغفر من جملة السلاح، لأن العلماء يقولون السلاح يطلق على ما يقتل به ويقاتل به، ويطلق على ما يدفع به. يعني الشيء الذي تقاتل به السلاح يسمى سلاح، والشيء الذي يحميك من السلاح يسمى سلاح كذلك. فالسلاح في سلاح الهجوم سلاح الدفاع، كلاهما يسمى سلاح. ثم أورد رحمه الله الحديث الأول، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل مكة وعليه مغفر، فقيل له: هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. قال أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل مكة وعليه مغفر، فقيل له: هذا ابن خطل، هذا ابن خطل، أو هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوه. إسناد الحديث قتيبة بن سعيد والبغلاني أبو رجاء ثقة ثبت، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام المشهور الفقيه، ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري متفق على جلالته وإتقان وتثبته، أنس بن مالك صحابي الجليل رضي الله عنه، توفي سنة، متى توفي أنس؟ 92 هجري، أنس توفي سنة 92 هجري. الحديث هذا رواه البخاري ومسلم الصحيح. قوله: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعليه مغفر. دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة كان في فتح مكة. قوله عليه مغفر أي على رأسه مغفر، وعليه مغفر أي على رأسه مغفر، لأن المغفر يلبس كالرأس. جاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء، وسوف يأتينا الحديث هذا في باب العمامة. قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وعليه عمامة سوداء. وفي هذا الحديث قال: دخل وعليه مغفر. فقد يقول قائل: هنا تعارض، يعني الحادثة وقعت مرة واحدة، فتح مكة مرة واحدة، ودخل عليه مغفر، والآخر يقول دخل عليه عمامة سوداء، هل هناك تعارض؟ الجمع بينهما سهل، لذلك العلماء قال الجمع بينهما سهل. قال: يحمل أنه كان يلبس المغفر وفوقه العمامة، فكل واحد أخبر بشيء، وهذا واضح، لأن المغفر لا يلبس وحده في العادة، إما أنه يجعل شيء تحته يقي الرأس من الحديد، هذا يجعل شيء يقولون سوى ولا عمامة ويضع فوقها، وممكن يضعون فوقه شيء كذلك ربما حتى لا تصيبه الحر تاع الشمس وكذا، فيكون الأذى للإنسان، فيلبس كذلك فوقه عمامة. فالجمع بينهما سهل، هذا الجمع الأول. وبعضهم قال أنه دخل ابتداء بالمغفر لابس مغفر، فلما دخل نزع المغفر ولبس عمامة، فكل واحد أخبر بما رآه. الأول رآه عند الدخول كان لابس المغفر، والثاني رآه بعدما نزع المغفر لابس العمامة، وهذا سهل يعني واضح لا إشكال. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعليه مغفر، وهذا يدل على جواز لبس المغفر في الحروب، وهو من الأسباب المشروعة مثل الدرع، ولا ينافي التوكل على الله. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابن خطل هو الصحابي سعيد بن حريث، قال نفسه يا رسول الله هذا ابن خطل. لماذا قال له هذا ابن خطل؟ لأن ابن خطل هذا كان نفسه قد أهدر دمه، يعني قال لهم اقتلوه سواء وجدتموه في الحل أو في الحرم أو في أي مكان اقتلوه، لابد أن يقتل، لأنه فعل أفعال توجب قتله. فهو أولا أسلم ثم ارتد، حد الردة قتل. ولما ارتد كان له خادم يخدمه مسلم، قتله، قتل ذاك الخادم المسلم، والقاتل متعمدا يقتل. كذلك كان يهجو النبي عليه الصلاة والسلام ويسبه ويسب أصحابه، واتخذ قينتان يعني جاريتين تغنيان بهجاء النبي ثم أصحابه. ومعروف أن سب النبي ثم هجاءه هذا من أعظم الكفر، فهذا الرجل فعل هذه الأفعال التي تدل على كفره وعناده ومحاربته لله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه، قال اقتلوه. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة قيل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. لماذا تعلق ابن خطل هذا بأستار الكعبة؟ أي متمسك بأستار الكعبة. تعرفوا الستر تاع الكعبة، الفراش هذا اللي تستر به الكعبة، لباس الكعبة، فذهب وتعلق في تلك الأستار. أهل الجاهلية كانوا إذا إنسان فعل جرم وذنب عظيم أو اعتدى على شخص معين وأراد أن يثأر منه يذهب ويتعلق في الأستار، فإذا رآه الرجل تعلق في الأستار أفعل تعظيما للبيت، واضح، تعظيما لبيت الله عز وجل، يجيرون كل من تعلق بأستار الكعبة. هذه عادتهم الجاهلية، كانت لهم بعض الأشياء يفعلونها، منها من تعلق بالأستار فكانوا يجيرونه. فهو ظن أن الأمر على ما كان عليه، يعني يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويهجو المسلمين ويستهزئ بالدين ويرتد ويقتل الخادم ويحارب الله ورسوله، ومع الأخير نتعلق في الأستار الكعبة فأجهر، هذا لا يمشي معنا، هذا يستحق القتل. ولهذا النبي قال في رواية ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة اقتلوه. فلما قال النبي اقتلوه وكل ما ذكر له أنه متعلق بالأستار لم يأبه به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا قيمة له، فليس المجرم يذنب ثم يلجأ إلى البيت ليحميه، البيت يعني لا يعيذ مجرما أو قاتلا أو كذا، فأمر بسم بقتله. هذاك في القتال، نعم وحدث في القتال، لا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ماذا وجدتم في الحلة فهم اقتلوه، هذا الحدود، الحدود لا علاقة لها بالحرم. مثلا الآن في مكة إنسان قتل ومحكمة مكة حكمت عليه بالقتل وقام عليه الحد، هي أحلت له ساعة من النهار، هذه في القتال، يعني مكة الحرم لا يقاتل فيه، لكن الله عز وجل أحلها نفسه ساعة للقتال حتى يفتحها ثم رجعت كما كانت يعني محرمة. لكن المقصود بقتل هذا الرجل يعني أهدر دمه. فلما قال اقتلوه قيل أن الذي قتله هو أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، سارع إلى قتله. وقيل أن عمار بن ياسر أراد أن يقتله لكن سبقه سعيد بن حريث رضي الله عنه الذي أخبر عنه السلمي، وبعضهم قال ضربه الأول يعني أجهز عليه الثاني، والله أعلم. والشاهد من الحديث أن النبي دخل مكة وعليه مغفر، أي كان يلبس مغفرا. ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، قال فلما نزعه جاءه رجل فقال له ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه. قال ابن شهاب يعني الزهري وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يومئذ محرما، وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يومئذ محرما. إسناد الحديث عيسى بن أحمد والعسقلاني ثقة يغرب، وعبد الله بن أبي مصر أبو محمد الفقيه الإمام ثقة حافظ، مالك بن أنس سبق إمام دار الهجرة، الزهري سبق، أنس بن مالك رضي الله عنه سبق. الحديث هذا روى الإمام مالك في الموطأ. الحديث هذا بمعنى الحديث السابق، وقوله وعلى رأسه المغفر فلما نزعه، هذا دليل أنه نزع المغفر، فيحتمل أنه لما نزع المغفر لبس الإمامة كما ذكرنا. في آخر الحديث زيادة وهي قوله قال ابن شهاب يعني الزهري وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يومئذ محرما. قوله لم يكن يومئذ محرما يؤيد هذه الرواية رواية أخرى، قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء، والمحرم لا يلبس العمامة، فلما دخل هو لابس العمامة هذا يدل على أنه لم يكن محرما، يعني المحرم لا يلبس المخيطات. وهذا يدل كذلك على أن من دخل مكة لحاجة ولا يريد الحج ولا العمرة لا يلزمه أن يدخلها محرما ولا يلزمه أن يلبس الإحرام، واضح بدليل هذا الحديث. دخل دخول مكة بغير نية العمرة ولا الحج، لك حاجة في مكة، تشتري شيء، تفعل شيء، عندك شيء، تدخل لحاجة فقط، ليس نية، لا يلزمك أن تحرم ولا أن تدخل به، وإنما يلزم الإحرام ولبس الإحرام لمن دخل بنية العمرة أو الحج، وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله. غيره يقول بل يلزم دخول مكة بالإحرام، ولو يعني إذا دخلت مكة لابد أن تدخل محرما وتفعل العمرة ثم تقضي حاجتك، يعني لا تدخلها بذلك. لكن هذا الحديث يرد عليهم لأن النبي دخل مكة دون إحرام، لأنه كان في جهاد في سبيله يريد أن يفتح مكة والله أعلم. ولهذا ابن شهاب رضي الله عنه ذكر هذا الأمر ليبين الحجة في هذا والله أعلم. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في صفة عمامة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. باب ما جاء في صفة عمامة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإمام الترمذي عقد هذه الترجمة كذلك لبيان ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث صفتها ولونها ومن حيث بعض الأحكام المتعلقة بها. والعمامة كل ما يلف على الرأس، كل ما يلف على الرأس تسمى عمامة. سميت عمامة قيل لأنها تعم الرأس وتغطيه كاملا، سميت عمامة لأنها تعم الرأس تشمله جميعا وتغطه وتغطيه بكامله. لبس العمامة من سنن العادة، ماشي العبادة، العادة، سنن العادة، لبس العمامة مثل اللباس الآخر من سنن العادة. العمامة من عادات العرب كانوا يلبسونها، نفسهم نشأ معهم وعربي كانوا يلبسوها مثلهم، ولم يأتي يعني الشرع بوجوب لبس العمامة وشيء منه. وسبق أن ذكرنا أن الأصل في اللباس الحل، يلبس ما شئت ما لم يكن ورد الشرع بالنهي عنه، وما لم يكن لباس يعني في خيلاء وتكبر نيتك أن تتكبر به وتشتهر به، أما مع ذلك البس إلا إذا كان في مخالفة شرعية، كان يكون من لباس الكفار أو لباس النساء أو لباس الفساق معروفين به أو لباس شهرة أو في إسبال، هذا لا تلبسه. أما أو كجلود سباع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراشها، أما إذا لم يكن هذا البس ما شئت. فكذلك العمامة فهي من سنن العادة لا من سنن، لما نقول من سنن العادة يعني لا يشرع لك أن تلبس عمامة وتعتقد أنك في عبادة تتقرب إلى الله بها، لا. ولا تلقى إنسان لابس مثلا الرقية واحد عمامة تقول أنت أفضل عند الله، هذا خطأ، فلا علاقة له بهذا، هذه من اللباس العادي اللي ما شئت. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لم تكن عمامته صلى الله عليه وعليه وسلم كبيرة تؤذي الرأس أو يؤذي الرأس حملها، لم تكن كبيرة. كاين اللي يلبسوا عمامات كبيرة، هما جهة باكستان وفلان عندهم عمامات يعني لازم لك قوة باش تحملها، كبير هما عادتهم. ولا صغيرة تقصر عن وقاية الرأس من حر أو برد، وما تكونش يعني صغيرة بحيث ما تقدرش تغطي الرأس، ما تحميش من يذهب مقصدها، لأن يعني الفائدة منها هي ستر الرأس حتى لا يصيبه الحر، لا يصيبه الريح والبرد. فإذا كانت ضعيفة صغيرة لا تكفي لم يحصل المقصود. قال: بل كانت وسطا بين ذلك، وخير الأمور الوسط. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة قال: حاء حاء حرف حاء يعني تحويل الإسناد، كان في إسناد وانتقل إلى إسناد آخر. قال: وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة يوم الفتح عليه عمامة سوداء. إسناد الحديث محمد بن بشار وبندار ثقة، عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد البصري الحاضر الإمام العالم بالعلل والرجال، حماد بن سلمة أبو سلمة البصري ثقة عابد أثبت الناس في ثابت البناني تغير حفظه بآخر، محمد بن غيلان العدوي مولاهم أبو أحمد المروزي ثقة، وكيع بن الجراح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي ثقة حافظ إمام عابد، أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي المكي أبو الزبير المكي صدوق إلا أنه يدلس، وجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابي الجليل صحابي بن صحابي الأنصاري توفي بعد 70. قوله في هذا الحديث: دخل من مكة يمتف عليه عمامة سوداء، وفي الرواية التي ذكرناها من قبل وعليه مغفر، والجمع بينهما أنه ربما كان يلبس العمامة فوق المغفر أو أنه نزع المغفر ولبس العمامة، فكل حدث بما رأى، لأن هذا من رواية جابر والآخر من رواية أنس رضي الله عنهم جميعا. هذه العمامة السوداء لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يلبسها دائما، حتى لا يظن أن لبس العمامة السوداء لها مزية وأنها سنة، لم يكن نفسه يلبسها دائما، بل لبسها أحيانا ولبس غيرها أحيانا، فهي كذلك من تيسرت له فلبسها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يلبسه يعني اللون الأسود لباسا راكبا، يعني دائما يلبس الأسود، لأن بعض الناس يلبسون السواد، خاصة الخوارج هذا داعش وغيره تلقاه كلش أسود لجهلهم، يعني لم يثقفوا حقيقة السنة، لهذا وقعت منهم يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل كما قال نفسه ويذرون أهل الأول، يقتلون المسلمين يتقربون بهم لسوء فهمهم، حتى أن أوائلهم قتلوا الصحابة، قتلوا علي رضي الله عنه، أرادوا أن يقتلوا عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان، وهذا الذي قتل علي بن أبي طالب بن ملجم هذا الجمه الله بالنار يتقرب إلى الله بقتل علي رضي الله عنه، يقول: يا ضربة أريد بها وجه الله، يعني هذه ضربة السيف الرمح اللي قتل بها علي، قال: هذه أريد بها وجه، سوف تبلغني مكانا عاليا في الجنة، تقتل علي أحد العشرة أو السابقين الأولين وزوج بنت النبي عليه الصلاة والسلام وأبو السبطين الحسن والحسين، واللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هذا رجل يعطي الراية غدا، أعطي الراية رجل يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله، وفضائله كثيرة، هذا تقتل تتقرب إلى الله عز وجل، انظر الجهل يعني يصليه الإنسان. فهؤلاء الخوارج وقتلوا عبد الله بن خباب وبقر وبطن زوجته وكانت حامل، أن يفعلون الأفاعيل، لا تظن أن تقول مسلم ما يفعل هذا، جهل جهل عظيم. لذلك لا تتعجب إذا سمعت أن الخوارج فعلوا فعلوا يفعلون أكثر، لا يوجد أكثر من قتل النبي علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سفهاء الأحلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار، وأولهم وزعيمهم كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. تخيل إنسان يقول للنبي اعدل فإنك لم تعدل، فغضب الناس وقال: ويلك من يعدل إذا لم أعدل. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي دعه لعمر، فإنه يخرج من ضئضه هذا أقواما تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الإسلام، يخرجون كما يمرق السهم من الرمية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال: لئن أدركتهم لأقاتلنهم قتل عاد وثمود، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن قال الإمام ابن القيم: السواد لم يلبس نفسه مراتبا دائما. قال: ولا كان شعاره في الأعياد والجمع والمجامع العظيمة البتة، يعني لم يكن هذا اللبس له مزية عند النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يلبسه في الجمعة ويلبسه في العيدين وفي المجامع الكبيرة هذه، لم يكن هذا ديدنه عليه الصلاة والسلام. وإنما قال اتفق له لبس العمامة السوداء يوم الفتح دون سائر الصحابة، لو كانت فيها مزية لكان الصحابة كلهم بها، ما كانوا، هو النبي صلى الله عليه وسلم لبسها فقط، تيسرت له غيره لبس شيء آخر. ولم يكن سائر لباسه يومئذ السواد، ولم يلبس في ذاك اليوم كل شيء أسود، بل العمامة كانت سوداء فقط. انتهى كلامه عنه. وسبق أن في أحاديث ذكرناها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالبياض من الثياب، فإن ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها مواتكم فإنها من خير ثيابكم، وفي رواية قال: فإنها أطهر وأطيب. هذا الذي ورد فيه الفضل. فلبس الأبيض سنة تعبدية، هذه سنة عبادة مش سنة عادة. ما الذي أخرج هذا اللبس الأبيض من كونه عادة لبس ما شئت إلى كونه عبادة؟ هو هذا الحديث، أمر النبس بلبسها، واضح. سنة العادة إذا جاء أمر من النبس بفعلها تتحول من العادة إلى عبادة، مثل إعفاء اللحية. اللحية قلنا أنها من سنة العادة، الأصل العرب كانت عندهم لحية، النبي صلى الله عليه وسلم مثلهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حولها من العادة، قال: اعفوا اللحى، وفروا اللحى، ارخوا اللحى. فهذا الأمر جعلها من العبادة، يعني تتقرب إلى بإعفاء لحيته. وتلبس البياض تريد طاعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بهذا من هذا الكون، يعني تختلف على الأمر بخلاف اللون الأسود. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة السوداء، فيجوز لبسها دون حرج، لكن لا تتخذ شعار وأن فيها مزية وتقرب الله بهذا، فهذا لا يدل عليه دليل. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله، معليش الباب مزوج شوية طويل، ما نكملوش، نخلي المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.